بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في باب نوم الرجال في المسجد، وقفنا عند الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى أنه قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف ابن عيسى، هو يوسف ابن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، توفي 49 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والمروزي هذه نسبة إلى مرو، ومرو مدينة معروفة بخراسان. قال: حدثنا ابن فضيل. ابن فضيل هو محمد ابن فضيل بن غزوان الكوفي. قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي، والتشيع يكثر في أهل الكوفة. وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع. توفي محمد بن فضيل 94 و100، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه، أبوه هو فضيل بن غزوان الكوفي أبو الفضل، وهو ثقة من كبار الطبقة السابعة. فضيل بن غزوان من كبار الطبقة السابعة، وهي طبقة مالك بن أنس وسكان الثوري وشعبة بن حجاج وحماد بن سلمة وهؤلاء، والليث بن سعد والأوزاعي. توفي بعد 40 و100، وحديثه في الكتب الستة. لذلك قال الحافظ أنه من كبار هذه الطبقة، لأن وفاته متقدمة، لأن أهل هذه الطبقة وفاتهم على 60، على 65، على 70. مالك بن أنس توفي 79. عن أبي حازم، أبو حازم وسلمان الأشجعي الكوفي. قال الذهبي في الكاشف عن أبي حازم هذا: جالس أبا هريرة 5 سنين، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 101. وقد تقدم معنا أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد في الحديث الثاني في هذا الباب. أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد ليس أبا حازم الذي يروي عن أبي هريرة، ننتبه لهذا. أبو حازم سلمة بن دينار الواعظ، هو مدني، توفي 40 و100، من الطبقة الخامسة. أما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وهو كوفي، توفي سنة 100 وهو من الطبقة الثالثة. إذن أبو حازم الواعظ أصغر من هذا، بين وفاتيهما تقريبا 40 سنة، نحو من 40 سنة. أبو حازم الواعظ الثقة العابد المعروف الزاهد، هذا من الطبقة الخامسة. أبو حازم سلمان الأشجعي الذي يروي عن أبي هريرة من الطبقة الثالثة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أبو هريرة صحابي مشهور معروف بكنيته، توفي في آخر العقد السادس من الهجرة 59، وقيل 58، وقيل 57. وأبو هريرة رضي الله عنه صحب النبي 4 سنوات فقط، لأنه أسلم في 7 عام خيبر، وقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وصحب النبي ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه في هذه المدة علما كثيرا. هو أكثر الصحابة رواية للحديث، ما يقاربه أحد، له أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه. أنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة. تقدم من هم أصحاب الصفة وما هذه الصفة؟ تقدم أنها موضع في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأوي إليه فقراء المهاجرين. وقوله رأيت 70 من أصحاب، هذا مفهومه أن أصحاب الصفة أكثر من ذلك، أنهم كثيرون أكثر من 70. يقول: ما منهم رجل عليه رداء، يعني لشدة الفقر الذي كانوا عليه. وتأمل في حالهم، سبحان الله، كيف صبروا على هذه الفقه وعلى هذه الشدة في سبيل الله. وبعضهم ترك ماله وترك وطنه وترك أهله مهاجرا إلى الله ورسوله، يصبر على هذه الشدة، على حر المدينة وعلى برد المدينة وعلى الجوع، من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. حتى الثياب لا يجدون ثيابا كافية. يقول: رأيت 70، يعني انظر إلى هذا العدد الكثير، كلهم فقراء، ليس عليهم رداء، ليس عليهم حلة كاملة. الحلة الكاملة أن يلبس الإنسان إزارا ورداء، إزارا ورداء، الإزار لأسفل البدن والرداء يكون لأعلى البدن، كما يلبس المحرم اليوم، كما يلبس المحرم لحج أو عمرة يلبس إزارا ورداء. هذه حلة كاملة عند العرب، هذا لبس كامل. هؤلاء 70 من شدة الفقر والفاقة، قلة ذات اليد، ما فيه، لا يلبس إلا شيئا واحدا، قطعة واحدة. ما هذه القطعة؟ إما أن تكون إزارا يستر به عورته، يستر به أسفل البدن، وإما أن يكون كساء، كساء مثل رداء، يعني مثل الرداء، لكنه عنده ما يستعمل في الحلة، هذا الكساء، مثل الثوب عندنا أو ما يسمى عندنا الآن بالشرشف أو شيء من هذا القبيل، يضع هكذا على بدنه يغطي به بدنه، ما في إزار ولا في سراويل ولا في شيء، يتجلل به هكذا. سبحان الله، يعني انظر الآن، هذا شيء نراه في المجاعات، نراه في الصور أحيانا في المجاعات، إذا قالوا إذا حلت مجاعة في مكان كذا ومكان كذا، نرى أهل المجاعات بهذا الشكل، ما عليهم ثياب إلا أشياء تستر العورة. لماذا؟ الجوع والفقر. هكذا كان أصحاب الصفة، ويظهر أن هذا استمر معهم إلى أن أغناهم الله من فضله. وأبو هريرة قدم المدينة في السنة السابعة ورأى أصحاب الصفة بعد هذه المدة، مما يدلك على أن هذه الشدة استمرت. والله المستعان. يقول: إما إذار وإما تشاء قد ربطوا في أعناقهم. قد ربطوا في أعناقهم، هذه طريقة عندهم في اللباس، أنه يربط الإزار في العنق أو يربط الكساء في العنق، وهذه الطريقة في اللباس كانت تفعل بالصبيان، كانوا إذا لبس الصبي الصغير إذا ألبسوه إزارا ربطوه في عنقه. نظام اللبس اختلف، لأن نحن ما يمكن أن نتصور الشيء هذا، نظام اللبس اختلف، فالمقصود أن هذه الطريقة كانت تصنع بالصبيان، لأن الصبي ما كان يلبس إزارا ورداء، كان يعطى قطعة واحدة تستر عورته وتربط في عنقه. هم كانوا يفعلون كذلك. يقول: قد ربطوا في أعناقهم، فمنها يعني من هذه هي الأزر ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، ثم يقول: فيجمعه بيده، لأنه ليس فضفاضا واسعا إذا جلس أو إذا مشى، يجمعه بيده. لماذا؟ لأنه لو تركه تنكشف عورته. إذا جلس يلم هذا الإزار ويجمعه بيده، ليس فضفاضا واسعا، يعني حتى قطعة ضيقة، فإذا جلس جمع الإزار أو الكساء بيده خشية أن ترى عورته. يقول: كراهية أن ترى عورته. هذا الحديث أورده المؤلف ليبين أصحاب الصفة أنهم كانوا في المسجد وكانوا على شدة وحاجة، وكانوا ينامون في المسجد، لأنه قد ذكر في أول الكتاب في أول الباب قصة أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يبيتون في المسجد. وهذا الحديث يعطيك صورة ويعطيك تصورا عن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ليسوا كلهم من أصحاب النبي من كانوا أغنياء وأثرياء، وكانوا فيهم جماعة كانوا متوسطين، متوسط الحال، وهؤلاء أهل المدينة. والمهاجرون أيضا كان كثير منهم يتجر ويتكسب، كعثمان مثلا، وكأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كعمر، كعبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء الذين أهل الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء معدومين ليس عندهم شيء، فكانوا يجلسون في المسجد بهذه الحالة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري: باب الصلاة إذا قدم من سفر. أهل الصفة هذا السؤال يقول: في بعض المساجد في بعض البلاد في السودان، وقد يكون في بعض البلاد الأخرى، يجتمع جماعة من الصوفية ويسكنون في المسجد ويزعمون أنهم أهل الصفة. هؤلاء كذبون دجالون، ليسوا بأهل الصفة، هؤلاء أهل الكذبة، لأن أهل الصفة كانوا محتاجين، أليس كذلك؟ كانوا فقراء مهاجرين قدموا المدينة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ليس عندهم بيوت، ليس عندهم أموال، ليس عندهم شيء، فاضطروا إلى أن يسكنوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى لهم موضعا مظللا يؤون إليه. أما هؤلاء البطالين الذين جاء ذكرهم في السؤال، فهؤلاء ليسوا مهاجرين ولم يقدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليسوا فقراء محتاجين، وإنما هم محتلون. سبحان الله العظيم. والله المستعان. يعني القياس هنا ليس صحيحا، القياس هنا ليس صحيحا. قد يكون بعض العلماء مثلا، بعض العلماء أو بعض المحدثين في الزمن السابق يقدم عليه جماعة كثيرون من طلاب العلم ويضيق بهم السكن، ما في سكن، وليس هناك مال يستطيع الشيخ مثلا أن يسكن هؤلاء الطلبة، فلو سكنوا في المسجد مع المحافظة على المسجد لا بأس بذلك. هؤلاء ربما يأخذون حكم أصحاب الصفة لأنهم جاءوا لشيء شرعي، جاءوا لطلب العلم، جاءوا لطلب العلم، هذا مقصد شرعي، هاجروا وتركوا بلدانهم وتركوا أوطانهم وقدموا على الشيخ يتعلمون منه الدين، يتعلمون منه الأدب، يتعلمون منه العلوم النافعة، ما في سكن والشيخ ما يستطيع أن يسكنهم، إذن لو سكنوا في المسجد فلا بأس، يأخذون حكم أهل الصفة. أما الصوفية هل جاءوا لطلب العلم؟ هل قدموا على شيخ؟ أبدا، الصوفية جاءوا لطلب الأكل، طلب الشرب، نسأل الله العافية. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. الصلاة إذا قدم من سفر هذه سنة، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، كان إذا قدم عليه الصلاة والسلام من السفر يذهب إلى المسجد، يبدأ بالمسجد. النبي تعرفون بيته كان لصيق المسجد، وأبواب النبي صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد، على مسجده عليه الصلاة والسلام. فالنبي إذا قدم من سفر ودخل المسجد يصلي فيه ركعتين ثم يدخل على أهله، وهذه سنة ما أعرف أحد يفعلها الآن، لا أعرف إلا قليل، يعني ربما الإنسان يتذكر أحيانا، لكن الغالب أن الإنسان يدخل البلد وهو مشتاق مفعم بالشوق الكبير إلى أهله وأولاده، فربما نسي الفريضة فضلا عن هذه السنة. الله المستعان، هذه سنة. يقول النووي رحمه الله كما نقل ذلك الحافظ في الفتح، يقول: هذه الصلاة مقصودة، هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها. يعني يقول هذه صلاة مقصودة، سنة مستقلة، ليست هي تحية المسجد، ولكن تحية المسجد تحصل بها. لو صلى الإنسان صلاة القدوم من سفر أغناه ذلك عن تحية المسجد. وهل هذه السنة تطبق في المسجد الذي يكون بجوار بيتك ولا بد، أم أنها تحصل بأي مسجد في البلد؟ الأقرب أنها، الأقرب إلى السنة أنك تصلي في المسجد القريب من بيتك الذي أنت اعتدت أن تصلي فيه، اعتدت الصلاة فيه. لكن لو لم يتيسر لك ذلك، إن كان المسجد مقفلا مثلا، أو خشيت أن يغلبك الشوق فتسحبك نفسك إلى البيت دون المسجد، فصليت في مسجد مثلا في طرف البلد، فنرجو أنك حققت السنة بذلك. أحيانا إذا دخلت البلد وعرجت على مسجد من مساجد البلد وتوضأت وصليت ركعتين فيه ثم انطلقت إلى أهلك وإلى بيتك، نرجو أنك حققت السنة بذلك، حققت سنة القدوم، صلاة القدوم. يقول: وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. هذا قطعة، هذا النص هو قطعة من حديث طويل، وهو حديث الثلاثة الذين خلفوا عن معركة تبوك، القصة التي ذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن معركة تبوك، والقصة معروفة في السنة، يأتي هذا حديث طويل يأتي ذكره إن شاء الله مبسوطا. لكن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا وأحكام شرعية، منها هذا الحكم أن كعب بن مالك رضي الله عنه ذكر هذه السنة، نعم أشار إليها، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، بدأ بالمسجد. وأيضا جابر بن عبد الله ذكر هذا أيضا كما في الحديث الذي يأتي بعده إن شاء الله. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى أنه قال حدثنا مسعر أنه قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في المسجد، قال مسعر قراه قال قراه قال ضحى، فقال صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقاضاني وزادني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى. خلاد بن يحيى السلمي أبو محمد الكوفي نزيل مكة، يعني أصله من الكوفة ونزل مكة، وهو من كبار شيوخ البخاري، صدوق رمي بالإرجاء، وتوفي سنة 17200، وهو من الطبقة التاسعة. هذا من كبار الشيوخ بالنسبة للبخاري لأنه توفي قديما. قال حدثنا مسعر، مسعر بن كدام، نقف معه وقفة لأن مسعر هذا علم من الأعلام. قال الحافظ الذهبي في سير علم النبلاء: مسعر ابن كدام ابن ظهير ابن عبيدة ابن الحارث الإمام السبت شيخ العراق أبو سلمة الهلالي الكوفي الأحول الحافظ من أسنان شعبة. إذن كنيته أبو سلمة القبيل الهلالي البلد الكوفة، وقوله الأحول لأن مسعر كان فيه حول، الحافظ من أسنان شعبة يعني كان سنه قريبا من سن شعبة. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أثبت من مسعر. وقال أحمد بن حنبل: الثقة كشعبة ومسعر. وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره. وكيع بن الجراح يقول: شك مسعر كيقين غيره. وقال هشام بن عروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من ذاك السختياني أيوب وذاك الرؤاسي مسعر. قال محمد بن مسعر: كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. وقال مسعر: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. انظروا الحكم يا جماعة، من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. قال يحيى بن معين: لم يرحل مسعر في حديث قط. قال الذهبي: نعم، عامة حديثه عن أهل بلده إلا قتادة فكأنه ارتحل إليه. قتادة من البصرة، بصرة قريبة. وقال شعبة: كنا نسمي مسعرا المصحف، يعني لإتقانه المصحف. قيل سفيان بن عيينة: من أفضل من رأيت؟ قال مسعر. وقال شعبة: مسعر للكوفيين كابن عون عند البصريين. وقال ابن السماك: رأيت مسعرا في النوم فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. توفي مسعر في رجب سنة 55100، وحديثه في الكتب الستة، هو الطبقة السابعة، طبقة مالك وشعبة والثوري. قال محمد بن عمار الرازي: مسعر من الكوفة، والكوفة كما تعرفون تنتشر فيها بدعتان ما يكاد يسلم منها كوفي إلا القليل، بدعة التشيع وبدعة الإرجاع. هذه بدعة الكوفيين. والبصريون القدر، القدر هذا المشكل. العراق من قديم تكثر فيها البدع والأهواء والفتن، أعاذنا الله منها، يعني من الفتن والأهواء، وليس من العراق، أعاذنا الله من الفتن والأهواء. فالكوفة هناك بدعة التشيع وبدعة، الآن مر معنا كم كوفي؟ 3-4 من الكوفة كلهم فيهم بدع، يا تشيع يا إرجاء، الله المستعان. فمسعر بن قدام رحمه الله لم يسلم، عنده شيء من الإرجاء. لذلك يتأمل في هذه، سفيان الثوري رحمه الله إمام في السنة كوفي، لكنه سلمه الله عز وجل من البدع. كذلك شريك بن عبد الله القاضي أيضا إمام في السنة، لكنه في الحفظ ليس كشعبة، ليس كسفيان. شريك تعرفون عنده سوء حفظ، لكنه في السنة كان رأسا فيها وكان شديدا على المبتدعة. يقول محمد بن عمار الرازي: سمعت أبا نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين من شيوخ البخاري، يمر معنا أيضا من الكوفة لكنه كان على السنة. لا، فيه تشيع بسيط، والله المستعان. سمعت الثوري يقول: الإيمان يزيد وينقص. هذا رد على المرجع في الكوفة. الإيمان يزيد وينقص. قلت: ما تقول أنت يا أبا نعيم؟ أنا أسألك أنت ما تقول، تكوفي؟ قال: فزورني، فزورني زبره وغلظ عليه في الكلام، وقال: أقول بقول سفيان، ولقد مات مسعر وكان من خيارهم، وسفيان وشريك شاهدان، فما حضر جنازته. الله أكبر. لماذا لم يحضر جنازته؟ لهذه البدعة، يعني جزرا عنها، زجرا عنها. ومسعر رحمه الله كان يقول الشعر، الشعر الطيب، اسمعوا إلى هذا الشعر، يقوله لولده كدام. قال جعفر بن عون: سمعت مسعرا يوصي ولده كداما: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع مقال أب عليك شفيقي. هذه والله تصلح أن تعلم للأولاد، بل ينبغي أن تعلم الكبار أيضا، لأن قلة الأدب الآن أصبحت عامة، نسأل الله العافية. إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي. المزاحة والمراء، المزاحة ما معناها؟ المزح، يعني المزح وكثرة السخرية والاستهزاء، والعامة تسميها إيش؟ يسمونها التريقة عندنا، هذا المزح، المزح هي التريقة، كثرة المزح. المزح يكون كالملح في الطعام. كيف الملح في الطعام؟ بمقدار، إذا زاد الملح فسد الطعام، وإذا قل الملح كذلك يفسد. فكذلك أنت يا طالب العلم، فليكن مزحك كالملح في الطعام، إذا كثر أذهب هيبتك، وإذا قل جفوة منك، ينفض الناس من حولك، ما يستلطفونك، ولا لا؟ طيب، إذن وهنا يوصي كدام أن يترك المزاح بالمرة، ولا يوصي بترك كثرة المزاح؟ ها؟ هذا هو الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، النبي كان يمزح عليه الصلاة والسلام، ولكن بمقدار. أما المزاحة والمراء فدعهما، والمراء ما هو؟ الجدل، الجدل لا يصلح، فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروق. الجهل هنا إما أنه يريد به الجهل ضد العلم، وإما أن يريد الجهل ضد الحلم، لأن يعني الجهل يستعمل أحيانا تارة ضد العلم، يقول هذا جاهل يعني ما عنده علم. أحيانا يستعمل يراد به ضد الحلم، هذا جاهل يعني ليس حليما، ليس خلوقا. والجهل في لغة العرب الأولين الجاهليين يراد به الثاني، وهي تسمى الجاهلية، عندهم حلم. لأنها وأما يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا الجاهلية حماقة، والله المستعان ما في حلم. وكان مسعر رحمه الله حلقته كانت من أفضل حلقات أهل العلم، حتى يقول عنها ابن المبارك عبد الله بن المبارك، وهو من تلاميذ هذه الطبقة. عبد الله بن المبارك رحل في سنة 41 و100 إلى المشرق الإسلامي للعراق، والتقى هناك الأئمة وجلسهم وانتفع بمجالستهم، سفيان وشعبة ومسعر وهؤلاء، حتى أنه جلس بحنيفة واستفاد من فقه. فيقول عبد الله المبارك تنسب إليه، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هذا مسعر، هذه حلقته، فيها السكينة والوقار، فيها العلم، فيها الأدب، فيها الخلق، وأهلها أهل الحلقة أيضا من طلاب العلم أهل العفاف وعلية الأقوام، يعني في أخلاقهم، في تعاملهم، في علومهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والأدب الذي كان عليه السلف، والله المستعان. هذا مسعر ابن كدام رحمه الله. قال: حدثنا محارب بن دثار. محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي، ثقة إمام زاهد مشهور، توفي 1610 ومن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، توفي 78 من المدينة، وهو صحابي وأبوه صحابي. وأبوه صحابي، من أبوه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام أنصاري الذي استشهد في معركة أحد، نعم، وهو الذي كلمه الله بدون ترجمان، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جابر بذلك. الله أكبر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد. هذا أيضا القصة طويلة. أيضا البخاري تعرفون طريقته، يختصر الأحاديث، الحديث الطويل، هذا الحديث طويل، وفي قصة يأتي البخاري فرق هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر، في أكثر من 20 موضع يستفيد منه. وقصته كما تعرفونها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وجابر على بعير قد أعيا وأراد أن يسيبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عليه، فسار البعير سيرا من أفضل ما يكون بعدما ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بعنيه. قال: قلت لا. جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر: بعني، بعني هذا البعير. يقول لا. قال: بعنيه. فوافق جابر. بكم؟ بأوقية. واشترط جابر لما باع البعير على النبي عليه الصلاة والسلام بأوقية، يعني من فضة، اشترط على النبي حملانه إلى أهلي، يعني تترك البعير معي أبلغ به المدينة. شوف كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعامل معه على أنه بشر، يبيعون منه ويشترون ويشترطون عليه في البيع، مع تعظيمه وتقديره وحبه العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الاعتدال، هذا هو الاعتدال. أما الصوفية والخرافيون ماذا يفعلون؟ يعني كيف يتعاملون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يتعاملون معه أنه إله والعياذ بالله، أنه يعلم الغيب، وأنه يسمع الدعاء ويسمع النداء، وأنه الدنيا والآخرة من جوده ومن كرمه، وأنه سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الغلو. ألم يقل البصيري صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم؟ والله هكذا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. فالمقصود أن جابر بعدما باع البعير على رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة يريد أن يسلم الأمانة إلى رسول الله، تفضل يا رسول الله هذا البعير، ويريد الأوقية، أعطاه النبي الأوقية وأخذ منه البعير. ثم في النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه طلبه، فجاء جابر وقال له: أتظن أني ما كستك لأخذ بعيرك أو أخذ جملك؟ ما كستك المعكسة الأخذ والرد بين البائع والمشتري، لأخذ جملك، خذ بعيرك وخذ هذا المال، اذهب أنت، انظر للكرم، إلى الخلق، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ البعير وخذ المال يا جابر. الله أكبر. في هذه القصة وهو حديث طويل فيه فوائد كثيرة، البخاري أخذ هذه القطعة وهي قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد من أجل المقاضاة يأخذ المال ويسلم البعير للرسول صلى الله عليه وسلم، قال مسعر أراه قال، يعني أظنه قال. الضمير هنا الظاهر أنه يعود على شيخه محارب ابن دثار، قال ضحى، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هنا لا يذكر في هذه الرواية، ما ذكر السفر ولا ذكر، لكن يظهر هذا من سياقات الحديث، من سياق الحديث الطويل، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، هذه هي تحية المسجد، ركعتان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمية هاتين الركعتين بالتحية، جاء ذلك في حديث رواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان وإن كان في إسناده ضعف، أنه سمى هاتين الركعتين بالتحية، بتحية المسجد. وتحية المسجد هذه ذهب أئمة الفتوى وأهل العلم إلى أنها ليست واجبة، إنما هي سنة، وخالف بذلك أهل الظاهر وقالوا إنها واجبة. والرأي الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها ليست واجبة إنما هي سنة، ولكن ما ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس ما ينبغي له أن يترك هذين الركعتين، يمتثل إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أراد الإنسان، إذا دخل الإنسان المسجد مرورا أو لحاجة بدون أن يجلس فلا يلزمه أن يصلي، الركعتان تكون لمن أراد الجلوس، إذا أراد الإنسان أن يجلس يصلي، لا يجلس حتى يصلي. أما إذا كان مجتازا أو أراد أن يكلم أحدا أو أن يأخذ كتابا أو يأخذ شيئا وينصرف بدون أن يجلس فهذا ليس عليه أن يصلي، ليس داخلا في هذا الأمر والإرشاد النبوي. طيب، إذا دخل الإنسان المسجد وجلس هل تسقط عنه هاتان الركعتان؟ قال بعض العلماء نعم يكفي، إذا جلس لا يلزمه أن يقوم ليصلي، يكفي، سقطت الركعتان. والصحيح أنها لا تسقط، حتى لو جلس يذكر، يقال له قم صلي ركعتين، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتينا في حديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد وجلس فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقوم فيركع ركعتين. وهكذا إذا رأينا شخصا دخل المسجد وجلس نذكره، نقول له قم صلي ركعتين تحية المسجد. إذن هاتان الركعتان لا تسقط بالجلوس، هذا الصحيح أنها لا تسقط بالجلوس. المسألة الثالثة أو الرابعة والأخيرة إذا دخل الإنسان المسجد في وقت الكراهة بعد العصر أو بعد الفجر هل يجلس أم يصلي؟ هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجلس من يصلي، قدموا الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة، ومن أهل العلم من يقول بل يصلي حتى في وقت الكراهة، وهذا قول الشافعي وهذا هو القول الراجح، لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يراد به النفل المطلق، النفل المطلق، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني النفل المطلق. أما الصلاة التي لها سبب فإنها تصلى حتى في هذا الوقت كقضاء السنة الراتبة، النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، رأى رجلا يصلي سنة الفجر بعد الفريضة وأقره على ذلك، وكصلاة تحية المسجد وكذلك كالصلاة بعد الطواف أيضا كلها هذه لا بأس بأن يصليها الإنسان في وقت الكراهة، لأنها صلاة لها سبب، فالصلاة السببية تصلى حتى في وقت الكراهة كتحية المسجد. لكن هناك أوقات الكراهة تشتد فيها جدا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هنا الكراهة شديدة، الصلاة النافلة في هذا الوقت الكراهة فيها شديدة تصل إلى حد التحريم، وهذا هو الأرجح في نظري، أن التنفل في هاتين الساعتين في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها أن الكراهة هنا كراهة التحريم، لأن من صلى في هذا الوقت فقد تشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فسجودهم للشيطان وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس، فمن صلى في هذا الوقت فقد تشبه بالكفار. بل إن النهي عن الصلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إنما هو سدا للذريعة لئلا يبقى المسلم يصلي ويصلي ويصلي حتى يصل ويبلغ إلى هذه الساعة إلى هذه اللحظة، فسد للذريعة نهى الشارع عن الصلاة بعد صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، فتحريم الصلاة بعد الفجر وبعد العصر من باب تحريم الوسيلة، وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس من باب تحريم التحريم هنا للمقصد حتى لا يصل المسلم إلى هذه اللحظة التي تغرب فيها الشمس أو تطلع فيها الشمس. لذلك الكراهة هنا تشتد وتشتد تصل إلى حد الكراهة التحريمية. طيب في هذه اللحظة عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس أنا أقول ما ينبغي للإنسان في هذه اللحظة أن يدخل المسجد ليخرج من الخلاف ومن هذا المأزق، ابقى حتى يؤذن لصلاة المغرب ثم ادخل، يعني ابقى حتى إذا أذن للمغرب ادخل المسجد، أما أن تدخل في هذه اللحظة هذا إحراج، لأنك إن صليت الآن صليت في وقت الكراهة فيها شديدة، في وقت الكراهة فيه شديدة، وإن جلست خالفت الحديث. إذن ما المخرج؟ أقول لا تدخل في هذه اللحظة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.